بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قصار السور يحفظها عموم المسلمين، ولكن إذا سألت أحدا منهم ما معنى اللفظ الفلاني أو الكلمة الفلانية لوجدت عجبا. كل الناس يحفظون سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن إذا سألت أحدا منهم ما معنى الصمد لوجدته لا يستطيع الإجابة، وهذا يدل على أن الناس لا يهتمون بمعرفة معاني ما يتكلمون به، وهذا إشكال عظيم. لو أن أحدنا تكلم مع الآخر لكان ضابطا لكلامه ومعاني ألفاظه، أما أن يتكلم مع الله عز وجل وأن يسمع كلام الله عز وجل فإنه لا يبالي أهو عارف ذلك المعنى أم هو جاهل. وفي هذا المجلس الخفيف اليسير البسيط نقف على سورة قصيرة من سور القرآن، نحاول أن نبين بعضا من معانيها وشيئا من فرائدها، ليكون المسلمون على بصيرة مما يقرؤون. وهذه السورة قال فيها الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس. وفي غير أثر وفي بعض أسانيد هذه الآثار كلام: كان الصحابة إذا قابل أحدهم الآخر لا يفترقان حتى يقرأ هذه السورة. وهذه السورة جمعت مع معاني الديانة كثيرا من المعاني المتعلقة بالدعوة وسبيل المؤمنين. هذه السورة هي سورة العصر. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ترى ما معنى العصر؟ ما معنى العصر؟ الواو هنا هي واو القسم، واو القسم، وواو القسم يأتي بعدها دائما الاسم، يأتي بعدها دائما الاسم، والتين والزيتون والضحى والليل إذا سجى. إذن هذه كلها أسماء تقع بعد الواو. والذي يقسم هو الله عز وجل، والمقسم به خلقه، فالضحى والليل إذا سجى والعصر والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والسماء والطارق، هذا كله من جملة خلق الله عز وجل. هل يمكن لأحد أن يحلف بغير الله عز وجل؟ أن يحلف بشيء من خلق الله؟ أن يحلف مثلا بأبيه أو بأمه أو بولده أو بزوجه أو بالمعظم في بلده؟ يحلف برئيس الجمهورية أو برئيس المجلس العسكري أو يحلف بوزير أو بمحافظ؟ هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. إن شركا أن تحلف بغير الله عز وجل، فإن الحلف بغير الله عز وجل شرك ولا يجوز، لأن الحلف لا يكون إلا على معظم، إلا على معظم. تقول لي: إن الله تعالى قد حلف بغير ذاته، قد حلف بالشمس والليل والضحى والعصر، حلف بهذا كله، وهذا إنما هو من خلقه. فالجواب أن الله تبارك وتعالى يحلف بما شاء، فهو الرب سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وليس من باب الأدب أن تباري الله تبارك وتعالى في أفعاله. فأنت عبد وهو رب، أنت خلق وهو حق، فينبغي للعبد أن يلتزم جناب نفسه وألا يتجاوز حدود قدره. لكن ما المقصود بالعصر؟ ما المقصود بالعصر؟ هناك عدة أقوال، أبرز هذه الأقوال قولان. القول الأول أن العصر صلاة العصر، أن العصر صلاة العصر، وأن الله تبارك وتعالى أقسم بها لأنها من الصلوات التي تتعاقب فيها الملائكة، إن فيكم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار. فالوقت الذي تتعاقب فيه الملائكة بالنهار هو وقت العصر، فوقت تنزل الملائكة وصعود الملائكة، وهي الصلاة الوسطى التي ذكرها الله عز وجل في القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة الأحزاب وتأخر عن صلاة العصر بسبب قتال اليهود والمشركين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، أي ملأ الله تعالى بيوت وقبور اليهود والمشركين. ودائما في كل زمن المشركون واليهود هم أكثر الناس عداء للإسلام والمسلمين. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وفي هذه المعركة أو في هذا اليوم، يوم الأحزاب، اجتمعت الإرادة الشركية الأممية بأجناسها وطوائفها مع إرادة اليهود، وانشغل النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم حتى إنه تأخر صلاة العصر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والحديث في الصحيح: وصلاة العصر بدل من الصلاة الوسطى، فدل ذلك على أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. إذن قول الله عز وجل حافظوا، هذا فعل أمر، أمر من الله عز وجل بالمحافظة على الصلاة كلها، ولكنه خص الصلاة الوسطى لشرفها وهي صلاة العصر، ولذلك أقسم الله عز وجل بالعصر فقال: والعصر. ولماذا العصر؟ لأن الملائكة تتعاقب في ذلك الوقت، فهذا وقت الصلاة ووقت شهود الملائكة العبد في صلاته. وربما يمكن أن يقال أيضا من باب الاجتهاد أن ذلك الوقت هو الوقت الذي يلي الأعمال، الناس في أعمالهم يكدحون ويتعبون من الصباح، يأتون إلى بيوتهم قبل العصر، يطعمون طعمة ويستريحون، أو يطعمون طعمة ثم يأتي وقت العصر، فهم في تعب وجد وإرهاق، فربما خلدوا إلى الراحة، وربما كسلوا عن الذهاب إلى الصلاة، فكان ذلك سببا في نومهم أو سببا في تركهم صلاة العصر. فأقسم الله تعالى بالعصر لبيان شرف ذلك الوقت ولبيان عظم هذه الصلاة فقال: والعصر. القول الثاني أن المقصود بالعصر الزمن، فالعصر الزمن، نقول مثلا العصر الجليدي، العصر الطباشيري، العصر الفيكتوري، العصر الإسلامي، العصر الأموي، العصر الجاهلي. فيقصد بالعصر ليس الوقت من صلاة العصر إلى المغرب، وإنما يقصد بالعصر الزمن، يقصد بالعصر الزمن. وهنا يعني وقفات مهمة جدا، لابد للمسلم الرشيد البصير أن يقف عليها. من هذه الوقفات، لماذا يقسم ربنا عز وجل بالعصر الذي هو الزمن؟ الجواب: لشرف الزمن، ولأن الزمن هو وعاء الأعمال والأقوال. الإنسان بيتكلم في الزمن، والإنسان بيتحرك وينام ويقوم ويجلس ويضجع ويأكل ويشرب ويهم ويقف ويجلس، كل الأعمال الإنسانية إنما تتم في الزمن. فإذا أقسم الله تعالى بالزمن لشرفه ففي ذلك دلالة وإشعار وحث للمسلم أن يهتم بالعمر والزمن فلا يفرط فيه. ولذلك، وهذا ثانيا، نجد أن أوقات المسلم ينبغي أن تشغل ليس بالباطل، وإنما تشغل بالحق، لأن الإنسان إذا لم يشغل وقته بالحق انشغل وقته بالباطل. الزمن موجود، فالزمن هو الوقت، هو اليوم والأيام والساعات واللحظات والدقائق، هذا هو الزمن. فالإنسان إذا لم ينشغل بالحق في هذه الأزمان انشغل بالباطل. هذا الوقت إذا لم أقرأ فيه القرآن يمكن أن أتفرج فيه على فيلم إباحة، إذن هناك حق وهناك باطل. هذا الوقت إذا لم أأمر فيه بالمعروف وأنهى فيه عن الباطل، هذا الوقت يمكن أن أتكلم فيه باللغو وبالزور والغيبة والنميمة، إذن هذا باطل. كذلك الإنسان إذا علم أن ذلك العمر هبة من الله عز وجل ورزق من الله عز وجل، فليعلم أن الله تعالى سائله عن ذلك العمر. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من هذه عن عمره فيما أفناه. ذلك العمر، كيف أفنى ذلك العمر؟ هل أفنى هذا العمر في طاعة الله عز وجل ومرضاته، أم أفنى هذا العمر في معصية الله عز وجل والعمل بمساخطه؟ إذن لابد للإنسان المؤمن أن ينظر إلى أقواله وأن ينظر إلى أعماله، وليعلم أن الله تعالى سائله. طيب، لو نظرنا في جدول أي إنسان من ساعة ما يستيقظ من النوم إلى أن ينام مرة ثانية، وبدأنا نحدد النقاط التي يصنعها في حياته، نجد مثلا الاستيقاظ من النوم الصلاة، ثم بعد ذلك قراءة ما تيسر من القرآن، ثم الذهاب إلى العمل، ثم الرجوع بعد ذلك من العمل. أقول على نمط رجل إذا كان ملتزما منضبطا دينا، فهذا هو البرنامج الذي يمكن أن يقوم به. ثم بعد ذلك يحضر مجلس علم مثلا بعد المغرب، يأتي بعد العشاء يخلو للراحة قليلا، ثم أو يجلس مع أسرته، ثم بعد ذلك ينام بعد العشاء بساعة أو بساعتين أو أكثر أو أقل، ليستيقظ مرة ثانية. إذا قلنا نريد أن نضع توصيفات شرعية للأعمال اليومية لذلك المسلم، الواجبات، السنن والمندوبات، المباحات، المكروهات، المحرمات. إذا كان الرجل ملتزما فإن بند المحرمات يكاد أن يكون منعدما، وبند المكروهات هو في قلة ربما يقع فيه. بند الواجبات أيضا هو قليل ما يقع في ذلك الواجب، قليل ما يقع في ذلك الواجب، يعني الصلوات يقوم بها، الصلوات يقوم بها، ليس هناك واجب أعظم من ذلك، أن الصلاة يقوم بها، وربما أخرها بعض أوقاتها. السنن والمندوبات يأتيها على قلة، يأتيها على قلة، سبحان الله. إذن الواجبات والمندوبات كل منهما يأتيه على قلة، وصورته قليلة، ووقته قليل في اليوم. يعني لو قلنا 24 ساعة، عدد ساعات التي ينفقها المسلم في الواجب والمستحب ربما لا تصل إلى ساعتين يوميا، ساعتين من جملة 24 ساعة، يعني 1/12 من جملة اليوم، طبعا نسبة ضعيفة جدا. لما يكون 1/12 من جملة يومك، من جملة يومك تقضيه لله عز وجل، و11/12 وهو معظم بقية اليوم تقضيه ليس مع الله عز وجل، وإنما في جنس المباح، إما في المأكل، في المشرب، في الملبس، في المنكح، في المسكن، في الخلاء، في العمل، في الكلام، في المشي، سبحان الله. إذا معظم اليوم يقضى في المباح، فكيف يستطيع المسلم أن يقلب هذا المباح إلى حسنات وطاعات؟ دي مسألة مهمة جدا. كيف أجعل طعامي ومشربي وملبسي ومسكني ومنكحي وعملي وحديثي وصمتي ومشي، وأن أجعل حياتي كلها لله رب العالمين؟ فأمتثلوا بذلك قول الخليل إبراهيم الذي زكاه ربنا عز وجل، وذلك في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف يجعل المسلم حياته لله رب العالمين؟ كيف أجعل أكلي وحياتي جميعا لله رب العالمين، وأكون بذلك جاعلا يومي مرتبطا بالله عز وجل؟ الجواب: كيف أحول المباح إلى طاعة؟ هذا لن يكون إلا بالنية الصالحة. النية هي التي تقلب المباح إلى طاعة وعبادة. لو أن رجلين ينامان متجاورين، أحدهما ينام ملء عينيه لا لنية، ينام من أجل النوم، والثاني ينام ليأخذ حظه من الراحة، ليستيقظ لصلاة الفجر، أو ليستيقظ ليصلي ركعتين، أو ليتقوى بهذا النوم على مواصلة الطاعة في سائر يومه. إذن هذا صاحب نية، وهذا ليست له نية. الرجل الذي نام من غير نية لا يؤجر، والرجل الذي نام بالنية يؤجر. إذن يؤجر وتكون له الحسنات الكثيرة وهو نائم. مثلا رجل أيضا يشرب الماء، يشرب الماء شرب الماء، هو في حاجة أن يشرب للعطش أو لدفع العطش، والآخر يريد أن يشرب ليرطب جوفه ليتزود بذلك في طاعة الله عز وجل، تلاوة أو دعوة أو أمرا بالمعروف أو نهي عن المنكر. الأول لا يؤجر لأنه أتى بمباح، والمباح هو ما ليس في تركه العقاب وليس في فعله الثواب، اللي بيسميه الأصوليون بمستوي الطرفين، يعني ليس لا في فعله الثواب وليس في تركه العقاب. يعني مثلا أنا لو شربت من ذلك الماء، مثلا هذا الشرب إذا شربت أو لم أشرب كلاهما سواء، لكن إذا شربت الماء من أجل طلب الري لسهولة الحديث وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله عز وجل، لكان الشرب بهذه النية أجر حسنة. إذن آخذ أجرا وحسنة وصدقة على هذا الشرب. شابان يتريضان، أحدهما يتريض وأيضا يمارس الرياضة من أجل تقوية جسده، ليكون يعني فتوة الشارع مثلا، أو ليخوف الناس في حيه أو منطقته مثلا، والثاني يفعل ذلك ليتقوى بجسده على طاعة الله عز وجل. وعلى العمل في سبيل الله عز وجل. إذن الأول لا يؤجر والثاني يؤجر. رجلان أحدهما يتعلم الرمي، يتعلم الرمي لا لنية، لا لنية، والثاني يتعلم الرمي ليصيب أعداء الإسلام، إذن الأول لا يؤجر والثاني يؤجر. إذن النيات تقلب العادات والمباحات إلى ماذا؟ إلى قرب وعبادات. ودليلنا في ذلك من الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليها. إذا الإنسان لما يأكل أكلة أو يشرب شربة ماء فيذكر الله عز وجل، فإن الله تعالى يحمد ذلك العبد ويفرح بذلك العبد ويثني خيرا على ذلك العبد. وبالتالي من أكل أو شرب من أجل هذا المعنى أرجو أن يكون مأجورا عند الله عز وجل. ويدل على ذلك المعنى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح وفي غيره، أرسل معاذ بن جبل وعبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري إلى اليمن، وأمرهما أن يجتمعا ولا يفرقا وأن يسر ولا يعسر الحديث. فكان إذا سار أحدهما قريبا من أخيه زاره في الله. فذات يوم نزل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على أخيه أبي موسى الأشعري، فوجد عنده رجلا قد اجتمعت يداه إلى عنقه، فقال: ما بال الرجل؟ قالوا: ارتد بعد إسلام وكان راكبا بغلته. انزل. قال: والله لا أنزل حتى يقتل. هذا الرجل ارتد بعد إسلامه، وأظن أن في بعض الروايات تنصر بعد إسلامه، يعني هذا الرجل كفر بعد أن أسلم كفر. فقال ذلك الصحابي الجليل معاذ بن جبل: اقتلوه. قالوا: انزل، ما جئنا به إلا ليقتل. قال: والله لا أنزل حتى يقتل. فقتلوه. وهذا الحديث فيه رد كبير على هؤلاء الأفاكين منافق عصر الذين يريدون إضعاف الشريعة ومحاربة أحكامها، ومن جملة قولهم أنهم يقولون إن الإسلام لا يعرف ما يسمى بحد الردة، ولا يعرف شيئا يسمى الردة، وإنما يعرف الحرية الفكرية والدينية، كل إنسان براحته، كل إنسان براحته. هذا كلام غير صحيح. الحرية الدينية قبل أن تدخل الإسلام، إذا كنت نصرانيا أو يهوديا أنا لا أجبرك على دخولك في ديني، لكم دينكم ولا دين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن إذا دخلت دين الله عز وجل لم يجز لك مطلقا أن تترك ذلك الدين، ولو فعلت كنت بذلك مرتدا خارجا عن الإسلام. فقال له: انزل، ما جئنا به إلا ليقتل. قال: والله لا أنزل حتى يقتل. فقتلوا. فلما نزل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، نزل وقابل أخاه أبا موسى الأشعري، فقال لأبي موسى: يا أبا موسى، كيف تقرأ القرآن؟ ما طريقتك في قراءة القرآن؟ قال: أفوقه تفويقا، يعني أقرأه جزءا بعد جزء. بعض الناس لما تيجي تسأله تقول له: أنت بتقرأ القرآن إزاي؟ يقول لك: أنا بقرأ ما تيسر القرآن، اللي بقدر عليه بقرأه. طب بتقرأ من أول فين؟ يقول لك: ما فيش عندي شيء محدد بقرأ من أوله، يعني بفتح المصحف وعيني اللي توقع عليه أم قارئها. هذا خطأ. ينبغي أن تقرأ القرآن بالترتيب، أن تفوق القرآن، أن تجعله أجزاء لتعرف متى بدأت، ما هو الجزء الذي بدأت به والجزء الذي انتهيت عندهم، ليتسنى لك ختم القرآن في كل شهر ولو مرة. بعض المسلمين الآن ربما لا يختم القرآن إلا في شهر رمضان، وبقية العام يتمرغ في القرآن هنا وهناك. هذا إن فتح القرآن ونظر في القرآن، فنسأل الله تعالى العافية. فقال: أفوقه تفويقا أي أقرأه جزءا بعد جزء. هذا هي طريقة في قراءة القرآن. فقال أبو موسى الأشعري لمعاذ: وأنت كيف تقرأه يا معاذ؟ قال معاذ بن جبل: أنام أول الليل، أنام أول الليل فآخذ حظي من النوم. اسمع هذا الكلام الجيد الطيب الذي يدل كيف أنه بالنية الصالحة يقلب المباح إلى طاعة وعبادة، وهذا المطلوب. إذا أنا بنام أول الليل فآخذ حظي من النوم، ثم أقوم في آخر الليل فأقرأ بالقرآن ما شاء الله لي أن أقرأ، أو أصلي بالقرآن ما شاء الله لي أن أصلي. ثم قال: فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن هو بالنهار بيسعى في طاعة الله عز وجل، صلح بين المتخاصمين، سعي على يتيم مسكين، أمر بمعروف نهي عن منكر، مساعدة محتاج، طلب معاش. إذن في نهاره سعي دائم، وفي ليله أيضا إذا خلد إلى الراحة شيئا من الوقت فإنه يجعل هذه الراحة، يجعلها ماذا؟ تقوية لبدنه في مواصلة الطاعة. إذن هذا النوم في الحقيقة ليس نوم مباح، وإن هو نوم طاعة. ودائما أيها الإخوة الكرام، الأشياء المباحة التي هي مستوية الطرفين بيسموها وسائل، بيسموها وسائل، وهذه الوسائل بتأخذ كامل المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى من نام ليتقوى على قتل إنسان أثم بذلك النوم، ومن نام ليطيع الرحمن أثيب على ذلك النوم. إذن النوم واحد ولكن اختلفت المقاصد، فلما اختلفت المقاصد اختلفت الأحكام، والنوم واحد. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد. المشي، من مشى إلى مسجد كان مطيعا لله عز وجل، وكان ذلك المشي في ميزان حسناته. ومن مشى إلى خمارة أو مشى إلى مرقص أو مشى إلى مكان فيه الفسق أو الفجور فمشيه هذا من باب المعصية، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك في كل سبيل، وكذلك في كل سبيل. لو الإنسان القلم أو الكتابة، الإنسان عندما يمسك بالقلم ويكتب، يكتب مثلا ما قال، تتكلم عن فضائل الصحابة، إذن هذه الكتابة تعد من جملة الحسنات له عند الله عز وجل. رجل بيكتب مقالة في بيان التوحيد وما ينافي هذا التوحيد من الشرك، فيبين أن الطواف حول الأضرحة هذا حرام وهذا شرك ولا يجوز، وأن ذهاب الناس إلى المشايخ الذين يدعون الغيب والذين يزعمون أنهم يشفون من الجن، وكذلك الذهاب إلى عبدة الصليب في كنائسهم طلبا للشفاء أو طلبا لبركات الرب المزعوم، هذا كله كفر وشرك ولا يجوز. فمن كتب شيئا من ذلك أثيب، لأن الكتابة هنا كانت وسيلة لتحصيل مقصود شرعي شريف. طيب، من كتب ليسب النبي صلى الله عليه وسلم أو ليشكك في سنته أو ليطعن في صحابته أو ليحارب بعض المعاني العقائدية كعقيدة الولاء والبراء أو عقيدة الحب والبغض أو عقيدة الخوف من الله عز وجل أو ما إلى ذلك، الذي يكتب في مثل ذلك، أو الذي يبشر بأن العلمانية هي الحل وأن الحل للمجتمعات المعاصرة إنما هي الديمقراطية والحلول الليبرالية وما إلى ذلك، هذه مقالات آثمة حقيقة، لأن الله تبارك وتعالى ما جعل شيئا غير شرعه ليسود. ومعلوم أن الأمة عندما تستمسك بالدين والشرع فإن الله تعالى يكتب لها العزة والتمكين. قبل صلاح الدين الأيوبي كان حكام المسلمين منغمسين في البدع والشركيات، وكانوا من الظلم بمكان، يفرضون المكوس والضرائب ويستطيلون على الناس ويخالفون شرع الله عز وجل. ما الذي حدث؟ سلط الله تعالى الصليبيين على المسلمين فقتلوهم، والسباح أعراضهم، واستولوا على أراضيهم وملكوا مقدساتهم، ومن جملة هذه المقدسات ملك الصليبيون بيت المقدس. عندما فاء المسلمون إلى دينهم وأتى السلطان نور الدين محمود فأقام السنة وقمع البدعة وحارب الشيعة الرافضة وجعل منار الإسلام مربوطا بالسنة، ما الذي حدث؟ الذي حدث بعد ذلك أنه أصلح المجتمع اجتماعيا. إذن هناك الإصلاح الديني، الإصلاح الديني ليس بمحاربة الإسلام، ليس بزعم الحرية أن يحارب الإسلام وأن يحارب الاستمساك بالسنة بزعم الحرية، وأن يحارب الكتاب وأن يحارب الوحي وأن يهمز في الصحابة وأن يهمز في الذات الإلهية، هذا كله لا يجوز، ولكن لابد من الإصلاح الديني بعودة المسلمين إلى الله عز وجل وعودة المسلمين إلى الوحي الشريف، هذا هو الإصلاح الديني. الإصلاح الديني أن يجتمع الناس في المساجد وأن تمتلئ المساجد بالمصلين، وأن يعود للمسجد دوره الحضاري، وأن يكون الناس مجتمعين على الكتاب والسنة، وأن يحققوا قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هذا جميل. فلما وصل الإصلاح الديني وأصبح للعلماء مكانتهم الموجودة في المجتمع، وأصبح العلماء يوجهون المجتمع ويؤثرون في المجتمع، وصارت مكانة العلماء أعلى من مكانة السلطان، بعد ذلك أتى الإصلاح الاجتماعي. الإصلاح الاجتماعي اللي هو المساواة بين المسلمين، الإصلاح الاجتماعي ألا يقع ظلم مادي يثقل كاهل المسلمين، الإصلاح الاجتماعي أن نرفع المظالم والمكوس وكل أنواع الفجور الاجتماعية، كل هذا ينبغي أن يرفع. فلما أصلح المسلمون ما بينهم وبين الله، وأصلح المسلمون ما بينهم وبين بعضهم البعض، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن المجتمع تشابكت أعضاؤه واجتمع أفراده وصاروا قوة مرهوبة الجانب، وحاربوا الصليبيين وأخرجوهم من ديار الإسلام، وأخرجوهم من ديار الإسلام. فمن كتب مقالا ليصور هذه الحالة وليبين أهمية الإسلام في استتباب المجتمع وأمنه ورقائه وعزه، فهذا المقال يكون من جملة حسناته. ومن كتب مقالا يطعن في الإسلام وأن الإسلام غير صالح وأن أحكام الإسلام باتت أحكاما جامدة في ذلك العصر، وأنه لا نهضة لنا إلا إذا رجعنا إلى ما كانت عليه أوروبا زمن النهضة، نفصل بين الدين وبين الحياة، بين الدين وبين الحياة، فالدين متعلق بالله سبحانه وتعالى والحياة متعلقة بالناس، إذا هناك فاصل بين الله والناس، الله في المسجد والناس في المجتمع، إذا الله ليس له علاقة بالمجتمع. هذا الكلام كلام إن عرفته أوروبا فإن المجتمعات الإسلامية لم تعرفه أبدا، بل إن عز الناس وشرف الناس وقوة الناس إنما كان في ظلال الإسلام، وهذا أمر مشاهد معلوم. فلما كانت الكتابة واحدة، فالكتابة هي الكتاب، رجل بيمسك القلم ويكتب، إذن الكتابة واحدة، فالكتابة وسيلة لماذا؟ لحصول المقصود. فلما كان المقصود طاعة كانت الكتابة طاعة لله عز وجل وعبادة. إذا وإذا كانت الكتابة وسيلة لتحصيل حرام أو مكروه كانت الكتابة أيضا حراما أو مكروها. إذا يمكن الإنسان أن يجلس على مكتبه وأن يمسك القلم ليكتب وتكون هذه الكتابة في باب الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. وكيف يكون الجهاد باليد؟ أهو بالسيف فقط؟ أهو بالسلاح فقط؟ لا، يمكن أن يكون الجهاد باليد عن طريق الكلمة المكتوبة. تحصل من ذلك أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فالإنسان لابد أن يجتهد في نقل وتحويل المباحات إلى طاعات وعبادات. كيف ذلك؟ عن طريق النية. إذن النية من فائدتها أو من فوائدها أنها تقلب العادات، العادات الأكل والشرب، اللعب، التريض، المشي، السفر، الكتابة، كل هذه عادات مباحات، أمور مباحة، تقلبها إلى ماذا؟ إلى عبادات وطاعات تؤجر عليها. فإذا أخرى للنية من باب الفائدة العلمية أن النية تفرق بين العادة والعبادة، وأن النية تفرق بين العبادة والعبادة. يعني مثلا لو أن إنسانا مثلا بيغتسل، لو أن إنسانا يغتسل، إنسان بيغتسل، الغسل ده قد يكون من باب الترطب، إن هو بيدفع عن نفسه حرارة وقيض الصيف، وقد يكون هذا الاغتسال غسلا للجمعة. لو أن إنسان حران زي ما يقول بالبلدي واغتسل، هذا أمر مباح، إذن هذا غسل. ولو اغتسل الجمعة لكان ذلك أيضا غسلا. فما الفارق بين هذا الغسل وهذا الغسل؟ غسل الجمعة هذا من جملة الشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا مذهب بعض أهل العلم أن غسل الجمعة واجب، ومذهب الجمهور أنه مستحب، سنة ومستحب. إذن الفارق بين الغسل المستحب عند البعض أو الغسل الواجب عند البعض وهو مشروع تؤجر عليه، وبين ترطيب البدن هو النية. إذن النية تفرق بين العادة والعبادة. وهذا باب واسع كبير جدا جدا، باب واسع كبير. كما أنها تفرق بين العبادة والعبادة. يعني مثلا لو أن رجلا صام يوم الاثنين، يا ترى هل صام يوم الاثنين من باب السنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب صيام الاثنين والخميس، وأحب الصيام عنده صيام الاثنين والخميس، ها؟ إذن هذا سنة. رجل يصوم الاثنين لأنه صيام نذر، نذر لله عز وجل أن يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، إذن هذا صوم نذر. أم هذا الصوم صوم قضاء، هناك يوم أفطره في رمضان فقضاه يوم الاثنين، إذن هذا قضاء، هذا قضاء. إذن عندنا مستحب، وعندنا نذر، وعندنا قضاء. النذر واجب، الوفاء بالنذر واجب، والقضاء أيضا هو واجب، والأول هو سنة، الأول هو سنة. إذن النذر والقضاء في معنى الواجب، وأما الأول هو صوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، هذا سنة. كيف فرقنا بين السنة وبين الواجب؟ فرقنا بين هذا وذاك عن طريق النية. إذن النية تفرق بين العبادات. رجل دخل المسجد وصلى ركعتين، يا ترى ركعتين دول سنة دخول المسجد لتحية المسجد، ولا ركعتين دول هم سنة صلاة الصبح، ولا ركعتين دول هم صلاة الصبح؟ إذن هذه طاعات ثلاث، ولا يمكن أن نحكم على واحدة منها، وإنما الذي يفرق بين هذا وهذا وذاك هو النية. طيب، ولماذا النية كانت تفرق؟ لأن النية تتضمن معنى القصد، النية تتضمن معنى القصد، ولذلك قال الفقهاء بأن من معاني النية القصد، من معاني النية القصد. ولذلك لابد الإنسان المسلم أن يجتهد في تحرير نيته، لابد المسلم أن يجتهد في تحرير نيته. تحصل من ذلك أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الإنسان المسلم لابد ألا يضيع عصره أي زمنه أو وقته في المباحات، بل لابد أن يقلب هذه المباحات إلى طاعات وعبادات، لابد أن يقلب المباحات إلى طاعات وعبادات. وإذا فعل ذلك حافظ على عمره وحافظ على زمنه. نحن عندما نقرأ في كتب المتقدمين نجد أن المتقدمين كانوا يأتون بالأعمال الكثيرة والكبيرة في الزمن القليل، أما نحن فإن الأزمان المتطاولة تنقضي منا ونحن لا ننجز شيئا. ما الفارق بيننا وبينهم؟ الفارق أحبتي في الله بين المتقدمين أو بين الذين يهتمون بأوقاتهم عموما وبين الذين لا يهتمون بأوقاتهم أنه يعرف قيمة الوقت، لأن الوقت هو الزمن والزمن هو العمر، والدقيقة الواحدة إذا خرجت من حياتك فإنها لا تعود إليك ثانية، كالنفس إذا خرج منك لا يعود إليك. يبقى الإنسان عبارة عن مجموعة دقائق، مجموعة لحظات، مجموعة أنفاس، إذا خرج نفس فإنه لن يعود مرة ثانية، الدقيقة لو ذهبت لن تأتي مرة ثانية، والعمر إذا ذهب جزء منه فإن ذلك دليل على قرب النهاية، دليل على قرب النهاية. ولذلك كان المتقدمون وكان الصالحون في كل عصر يهتمون بأوقاتهم، يهتمون بأعمارهم، لا يضيعون أعمارهم ولا يضيعون أوقاتهم، لا يضيعون أعمارهم ولا يضيعون أوقاتهم. كان بعضهم إذا مشى فأراد بعض الناس أن يضيع وقته فيريد أن يستوقف، قف نتكلم نمزح قليلا، يعني نتجاذب الحديث، قف، قال والله لأقف حتى تمسك الشمس، لأقف حتى تمسك الشمس. رجل بيهتم بعمره وبوقته. كان أحدهم إمام عمه ابن الجوزي، فكان الجوزي عليه رحمة الله إذا أراد أن يقطع الكاغدة اللي هما الورق، يعني الورق كان بيبقى كبير فعاوز يقطع الورق عشان يكتب فيه، وبعدين يريد أن يسوي ذلك الورق أن يزججه، يبقى يقطع الكواغد ويزجج الكواغد ويرتبها، يبقى التقطيع والترتيب والتسوية، يريد أن يبري الأقلام، يريد أن يجهز المحاضر، يريد أن ينظم الكتب، هذا كله يجعله عندما يأتيه الزوار، ورجل عامة يأتيه الزوار في أوقات كثيرة، فإذا أتى إليه الزوار ليسألوه أو ليجلسوا معه قضى وقت الزيارة في تجهيز كتبه وترتيبها وتقطيع الأوراق والمحابر وبري الأقلام حتى لا يضيع وقتا بعد وقت الزيارة في تجهيز هذه الأشياء. انظر كيف يجمع بين الشيئين في وقت واحد. إذا لابد الإنسان أن يكون حريصا على عمره، أن يكون حريصا على وقته. مثلا أنت تريد أن تقرأ الجريدة أو تريد أن تسمع نشرة الأخبار وتريد أن تأكل، فاجعل نشرة الأخبار مع الطعام، لأنك إذا أكلت ثم سمعت بعد ذلك نشرة الأخبار فهذا وقت ضائع زائد، لكن في كل الأحوال أنت ستأكل، إذن هذا وقت ضروري ستضيعه، وأنت تأكل للنية الصالحة، إذن أنت تأكل وتسمع النشرة، إذن أنت تحافظ على أوقاتك، أنت تحافظ على أوقاتك. كانوا قديما يقولون من حافظ على وقته كان الوقت له وقت، من حافظ على وقته كان الوقت له وقت، ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت. إذا الوقت بين أمرين، بين أن تحافظ عليه فيبارك لك في ذلك الوقت، وبين ألا تحافظ على ذلك الوقت فيكون الوقت عليك مقت. فينبغي الإنسان المسلم أن يحرص على وقته، وأن يعلم أن الله تعالى سائله عن ذلك الوقت. ماذا أنت صانع في ذلك الوقت؟ عمرك، حياتك، لحظاتك، سكناتك، لحظاتك، حركاتك، أقوالك، أعمالك، هذا كلها في الزمن، هذا كلها في الوقت. ماذا أنت صانع في ذلك الوقت؟ كان بعض المتقدمين يجعل كتابه في كمه، فإذا سار في الشارع قرأ الكتاب في الشارع حتى لا يضيع وقتا. كان بعضهم يقطع الطريق أجزاء فيجعل في كل جزء ذكرى، يعني يقول مثلا من هنا إلى بوابة المدينة تنتهي الإعلام، مثلا يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، مكان الفلاني المكان العلاني يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة، يقطع يومه بين ذلك حتى لا تضيع الدقائق من بين يديه. فينبغي للمسلم أن يحافظ على أوقاته وأن يحافظ على أعماله. ولذلك كان المسلمون الأوائل كانت عندهم بركات كثيرات. عندما نجد رجل مثل الإمام النووي عليه رحمة الله، الإمام النووي عليه رحمة الله كان يلقي في اليوم أكثر من 12 درس، وكان الإمام النووي دروسه متنوعة، درس في التفسير والتاريخ واللغة والأصول والحديث والمصطلح والرواة والرجال، سبحان الله دروس متنوعة. وفي الوقت نفسه كان يعمل بالتجارة، وفي الوقت نفسه كان يشتغل بالتصنيف، له مصنفات كبيرة وكثيرة، شرح الصحيح مسلم وشرع في صحيح البخاري، وله كتاب الأسماء واللغات، وله كتب في المصطلح، وله كتب كثيرة جدا. إذا صنف وألف وألقى وجمع ومارس التجارة، سبحان الله ما هذه البركات. عندما تنظر إلى يعني إلى الشمس الدين الذهبي، الإمام الذهبي لو جمعت كتبه تجد كتب هائلة، ذخائر واسعة، موسوعات جبارة، كتبها بخطه وسطرها بيده، ومع ذلك كان يعمل بالتجارة. فكيف كان يجمع بين التجارة وبين التدريس وبين التحصيل وبين التصنيف؟ إنه بركة الوقت. الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما آتى إليه وفد من حماة فسألوه في بعض المسائل، فأفتاهم وأملى عليهم رسالته التي عرفت بالفتوى الحموية، وذلك بعد صلاة العصر، من العصر إلى المغرب أنهى وأملى هذه الرسالة التي إذا أتيت بها الآن وكتبتها بالقلم السريع ربما تأخذ منك يوم بأكمله. إنها البركة، لأن هؤلاء الناس كانوا يحافظون على أعمارهم وكانوا يحافظون على أوقاتهم، فمن حافظ على وقته كان الوقت له وقت، ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت. ومن ذلك قال ربنا عز وجل والعصر، أي أقسم ربنا عز وجل بالزمن، بالوقت، بالعمر. فهذا فيه إشعار وفيه حث للناس أن يهتموا بأعمارهم فلا يضيعوا هذه الأعمار. وللحديث بقية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا من المتقين الطاهرين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.